أيها الإخوة مع اللقاء اليسر مع تلاوة كريمة مباركة مع النور القرآني الكريم مع تلاوة يتلوها علينا ذلك القارئ اللامع المجيد فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون فليتفضل مشروع. No, no, no, no, no, no. دنيا

ما تكمل اللي ما اقول لك وما يلقاها الا الذين صبروا. انا اتعودت اسمعها من الشحات لكذا اليوم. انا ومش رايح كده بس بقول لك مش رايح موافق مش رايح مد عامر موافق ماشي يا مجمع. ايوه يا ابو سهل عند محمود ابو الشريف I'm sorry. كده بره انا معاك ماشي يا ابو جنب الله يكرمك I'm going to come out.